السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة، وهما النقدان المعروفان اللذان بهما تتداول السلع وتقضى بهما الحاجات، ويعبر عنهما المعاصرون بعصب الحياة. لولا أن الله جل وعلا سخر ويسر وهدى الناس إلى التعامل بهذين النقدين وما يقوم مقامهما لاضطربت أحوالهم. ويقوم مقام الذهب والفضة العملات من سائر المواد. بعض العصور المتقدمة داول عملات من حديد ومن نحاس ومن جلود، إلى أن آل الأمر إلى أن يكون التعامل بالورق، الذي لولا أنها حلت محل الذهب والفضة وعلى هذا جرى الناس لما كان لهذه الورقة مزية على غيرها من الأوراق التي لا قيمة لها، يعني قيمتها في حكم العدم، ورقة واحدة أو ربع ورقة لا قيمة في الحقيقة، لولا أن الناس تعارفوا واصطلحوا على إنزالها منزلة الذهب والفضة، صاروا يتعاملون بها وجرى عليها عملهم وعرفهم، فأخذت حكم الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة ويجري فيها نوعاء الربا، الفضل والنسيئة. وإلا فالأصل أن الورق إذا لم يعد للتجارة لا زكاة فيه ولا يجري فيه الربا، لكن لما نزلت هذه الأنواط وهذه الأوراق منزلة الذهب والفضة صار للبدل حكم المبدل. وما يقال وما يتداول ويشاع في هذه الأيام أنها كغيرها من الأوراق لا شك أنه مكابرة، وتقول أعطني هذه الورقة الزرقاء وأعطيك أجمل منها، ما رضي، يرضى ما يرضى، لكن ليجعل جميع المعاملات التي تتداول مباحة، لا يجري فيها لا ربا فضل ولا ربا نصيئة ولا يوجب فيها زكاة. الذين يملكون المليارات من النقود ما عليهم زكاة، إذا قلنا أنها ليس لها حكم الذهب والفضة. ولا شك أن هذا اللازم باطل، لأنها أموال، أموال لغة وحقيقة وعرفا وشرعا. يلزم على هذا القول تعطيل زكاة الأموال، ويلزم عليه أيضا ارتفاع شيء اسمه الربا المقرر في النصوص القطعية من الكتاب والسنة. ولذا فهذا القول شاذ مطرح لا يعول عليه، والقول المحرر المقرر عند عامة أهل العلم ممن يعتد بقوله أن البدل له حكم المبدل، لأنه يلزم على القول الثاني لوازم باطلة، والقول الذي يلزم عليه لوازم باطلة باطل بلا شك. تأتي إلى صاحب المليارات يقول: أنا والله ما عندي لا ذهب ولا فضة، عندي مليار حاطه في البنك يعني للحاجة، إذا احتجنا شيء اشتريناه. نقول: ما عليك زكاة؟ بناء على قول القائل لا زكاة. نعم، لكنه قول باطل، لأنه يلغي الزكاة ويرفع هذا الركن من أركان الإسلام. يبقى أمور يعني شيء يسير بالنسبة للأموال، شيء يسير بالنسبة لهذه الأموال، يعني إذا أبدلت مالك من الماء من بهيمة الأنعام مثلا، أو خلنا بالبترول، إذا أبتل البترول بهذه الأوراق قبل حلول الحول عليه أنا ما في زكاة، لأنه انتقل إلى ما لا زكاة فيه. ولا شك أن هذا القول ملغي لهذا الركن من أركان الإسلام، وأيضا رافع لجريمة الربا التي هي حرب لله ورسوله. والمقرر عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل. نعم. قول في أول ما ظهرت يعني تردد بعضهم لتجارة أو عروض أو نقد أو بدل من الذهب والفضة وكذا، مجرد تردد، لكنه استقر القول بأنها لها حكم الذهب والفضة. قال رحمه الله: ولا زكاة في ما دون 200 درهم، لأن نصاب الفضة 100 درهم في كل 5 أواق صدقة، والوقية 40 درهما. ولا زكاة في مال الرجل حتى يبلغ 100 درهم، فإن كانت 90 و100 فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها، لابد أن تبلغ 200 درهم. وقيمتها بالعملات الموجودة وزنها 56 ريال عربي فضة، زنة 200 درهم تعادل 56 ريال عربي فضة. ثم بعد ذلك ينظر في قيمة 56 بالعملات الورقية وليست ثابتة، تزيد وتنقص حسب أو تبع لارتفاع قيمة الفضة، إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض تجارة فيتم به. لو عنده 100 درهم وعنده 10 مثاقيل أو عنده ما قيمته 100 درهم من عروض التجارة ما يعد للتجارة، فإن هذا يكمل مع هذا ويكمل به النصاب وتجب عليه الزكاة. من أهل العلم يقول: لا، ما في تكميل، لأن النصاب محدد، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والذي عنده 100 درهم يصدق عليه أنه أن ما عنده دون 5 أواقي، وما دون 5 أواقي ليس فيها صدقة. والخلاف في ضم الذهب إلى الفضة تقدم، لكن هو المعتمد عند أهل العلم وفي المذهب، وإن روي عن الإمام أحمد الرواية الأخرى، إلا أن يكون بملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به، فيتم به يعني النصاب. وكذلك دون 20 مثقالا يعني من الذهب النصاب 20 مثقالا ويعادل، ها، المقصود أنه بالريال العربي المعروف 56 ريال. ثم تسأل عن قيمة 56 ريال بالورق، تسأل أهل الذهب والفضة أهل الصنعة، فإذا قالوا لك الريال يباع مثلا 50، أنت تضرب 50 ب56 أو 40 أو أقل أو أكثر. وكذلك دون 20 مثقالا وتعادل بالجنيه السعودي الذهبي الذهب 11 جنيها و4 أسباع الجنيه، 11 جنيها و4 أسباع الجنيه. طيب، قد يقول قائل: كيف نقوم عروض التجارة؟ هل نقوم الذهب وبالفضة؟ لأن التفاوت كبير بين الذهب والفضة، 11 جنيه وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ يزيد على 500 ريال أو 600 ريال، فيكون النصاب على هذا قارب 7000، لكنه بالفضة. مهما قلنا أن الريال العربي الفضة 50 مثلا، فما تزيد على 2500 أو 3000 ريال. هذا عنده عروض تجارة قيمتها 4000، قيمتها 4000، نقول زكي ولا لا زكي؟ نقول زكي علشان إيش؟ بلغت نصاب الفضة، لكن يقول أنا ما نمزكي لأن ما بلغت نصاب الذهب. هم اختلفوا في الأصل هل هو الذهب أو الفضة في القطع في السرقة، إذا اختلف ربع الدينار عن ثلاثة دراهم، هل الأصل الذهب أو الأصل الفضة أو هما أصلان؟ وقل مثل هذا في الديات، هل الأصل الإبل أو بقية الأنواع من البقر والغنم كلها أصول؟ الذي يظهر أن كل من الذهب والفضة أصل، فإذا بلغ النصاب بالنسبة لأحدهما لزمته الزكاة. وكذلك دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها ربع العشر، ففيها ربع العشر، ففي 5000 درهم، 4000 درهم واضحة، فيها 100 درهم. وقل مثل هذا في 100,000 ريال، لأن البدل له حكم مبدل، ربع العشر فيكون في 100,000 2500. نعم. أي نعم، مثل السعي، لكن الناس تجود أنفسهم بالسعي لكن ولا تجود بالزكاة، 2.5%. وكذلك دون 20 مثقالا فإذا تمت ففيها ربع العشر. في كتب الأصول في الزيادة المتميزة وغير المتميزة قالوا كمن أدى دينارا عن 20، كمن أدى دينارا عن 20، الزيادة على القدر الواجب. فرقون بين ما إذا كانت متميزة عن الأصل فيحكم بأنها تطوع، وإذا كانت غير متميزة فالخلاف معروف. مثلوا بقولهم كمن أدى دينارا عن 20، 20 زكاتها 0.5 دينار، فمن أدى دينار كامل عن 20 هل يجب عليه الدينار الكامل أو يجب عليه النصف والنصف الثاني نفل؟ قالوا إذا كان متميز نصف مسكوك بمفرده والثاني كذلك فالواجب أحدهما والثاني نفل. وقل مثل هذا في زكاة الفطر، لو أن شخصا دفع 5 آصع متميزة كل واحد بكيس فالواجب واحد والبقية نفل، لكن إذا كانت مجموعة في كيس واحد على الخلاف. وهذه قاعدة يحتاج إليها في كثير من الأبواب، ومن أطرف ما قيل من فروع هذه القاعدة أن المسبوق إذا دخل والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب من التسبيح وأدركه فيما زاد على الواحدة من التسبيح وما زاد على الواحدة نفل، ثم يأتي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني مسائل تتفرع عن بعض القواعد يعني لا يلقي لها كثير من طلاب العلم بال، وهي في غاية الأهمية. فمعرفة القواعد سواء كانت الفقهية أو الأصولية مهمة جدا في حياة طالب العلم، توفر له الكثير وتفتح له آفاق. وكذلك الضوابط يحتاجها طالب العلم. نعم قد يوجد في بعض هذه القواعد، بل في بعض فروع هذه القواعد ما فيه نص، إذا وجد نص قضى على كل ما يقال، لكن المسألة إذا خلت المسألة من النص القاعدة من الفروع من النصوص فتجرى القاعدة على ما تم عند أهل العلم. وهناك قواعد كلية لا يخرج عنها شيء، وهناك قواعد أغلبية، ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت، وفي زيادتها وإن قلت. ما يقال تنتظر الزيادة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ولا ينتظر في الذهب حتى زيادة الذهب حتى تبلغ 20 مثقالا. 100 درهم و10 دراهم فيها 5 دراهم في 200 وفي 10 نعم ربع، وهكذا. وقل مثل هذا في الذهب، وقل مثل هذا في البدل الذي هو الأوراق. وإن قلت ما يستأنف النصاب من جديد إذا زادت على 200 أو على 20. قال رحمه الله: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره، وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام لأهل العلم، والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله بل هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد ليس فيها زكاة. وفي المسألة حديث واحد وآثار، فالحديث حديث جابر: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، مرفوعا رواه الدارقطني والبيهقي، وهم تفرد به عافية بن أيوب. البيهقي يقول لا أصل له، البيهقي يقول لا أصل له، فعافية بن أيوب مجهول. وابن حجر وغير ابن حجر نقلوا عن أبي زرعة أنه وثقه، ونقل كلامه الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان أنه وثقه، أبو زرعة وثق عافية بن أيوب. وما دام العلة في عافية وقد وثقه من يعتد بقوله من أهل العلم يكفي. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. ومن أطلق عليه الجهالة غاية ما هنالك أنه ما عرف عنه شيء. وكثيرا ما يقول أهل العلم مجهول، أبو حاتم بالذات مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه. ومع الأسف أن من يتصدر للكلام في وسائل الإعلام يبني على هذه الجهالة أحكام، ويطعن في أحاديث صحيحة لأن أبا حاتم قال في راوي من رواتها مجهول. أبو حاتم أيضا يقول ذكر شخصا وقال من المهاجرين الأولين مجهول، فالجهالة عنده ليست بقدح في الراوي، فقد يطلقها لعدم معرفته به، وقد يطلقها بإزاء قلة مرويه. ولهذا من المهاجرين الأول ما يعرف أبو حاتم، ويمكن أن يقال في صحابي أنه مجهول من المهاجرين الأولين، ما يمكن أن يقال مثل هذا في صحابي. فإذا روى حديثا قبل بالاتفاق بالإجماع مقبول حديث، وإن قال أبو حاتم مجهول نظر لقلة حديثه. فالذي لا يعرف اصطلاحات أهل العلم وينزل كلامهم النظر على مواقع الاستعمال العملي هذا يضل ويضل، صلى الله العافية، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على أن الجهالة في أصلها عند أهل العلم يختلفون، هل هي جرح مباشر في الراوي أو عدم علم بحاله؟ فإذا كان الجرح يضعف بها الخبر عند من يعتبرها جرح، لا سيما من المتأخرين، ولذلك يذكرون لفظ مجهول في ألفاظ التجريح. ومن يقول إنها عدم علم بحال الراوي ما صير تجريح، لا تكون تجريح ولا تؤثر في الخبر. ولا يقابل بهذه الجهالة قول من عرف، لأن من علم حجة على من حفظ، حجة على من لم يحفظ. أبو حاتم في مئات الرواة قال مجهول أي لا أعرفه، هل يضير الراوي أن لا يعرف أبو حاتم بعدما عرفه غيره من الأئمة؟ لا يضيره، لأنه يكفينا واحد من الأئمة المعتبرين يوثق، لا سيما في مقابل من جرح جرح غير مفسر، والواحد يكفي. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. ابن حجر في النخبة يقول: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديل جرحا أو تعديلا أو جهالة. فالجهالة قسيم للجرح وليست قسم منه. ويأتي من يأتي من يضعف بعض الأحاديث الصحيحة يتصدر للناس في وسائل الإعلام وهو لا يعرف شيئا، يمسك كلمة لأبي حاتم يطبقها على التقريب، هذا ضلال. من يتصدر للناس عليه أن يتضلع فيما يريد أن يتكلم فيه ولا يكتفي بالتلفيق بين مناهج أهل العلم في اصطلاحاتهم، كل عالم له منهجه وله طريقته، فإذا أردت أن تتكلم عن المجهول عند شخص لابد أن تعرف اصطلاح هذا الرجل، والثقة لابد أن تعرف اصطلاح هذا الرجل في التوثيق، وتعرف منزلة هذا الرجل وقدم هذا الرجل في هذا العلم وفي هذا الشأن. عافية بن أيوب قال فيه أبو زرعة، العلماء ينقلون أنه وثقه أبو زرعة، والذي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سألت أبا زرعة فقال ليس به بأس، وشتان ما بين التوثيق وبين نفي البأس، يعني نفي البأس منزلة متوسطة بين التوثيق والتجريح، ويجعلون مروي هذا النوع من قبيل المقبول لكنه ليس من قبيل الصحيح، بخلاف ما لو نص على توثيقه يصحح حديثه. ولذا صحح الشيخ رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي حديث جابر، لأن أبا زرعة توثقه وهو علة الخبر، ويقابله قول البيهقي في سننه الحديث لا أصل له لأن عافية مجهول، فالحديث المجهول يقال لا أصل له، أو يقال ضعيف، أو يتوقف فيه على الخلاف في المراد بالجهالة. نعم. عن عنة أبي الزبير عن جابر مؤثرة بلا شك، لأن تدريسه شديد فيما عدا صحيح مسلم، ما بعد كملت كلامي على الحديث. الحديث وإن صححه من صححه فهو يروى عن جابر مرفوعا ويروى موقوفا، والذي يلوح لي أن الحديث ليست عليه أنوار النبوة، بل هو بكلام البشر أليق. المسألة ليس في الحلي زكاة، تجدون كثيرا من الأحاديث التي يتداولها الفقهاء تجدها بألفاظ العلماء أشبه من كونها من ألفاظ النبوة، وأمثلته كثيرة. بعض الناس يسمع الكلام الصحيح كلام صحيح ثم يركب عليه إسناد ويروى على أنه حديث، وهذا مأثور عن بعض المتعصبة من أتباع الأئمة. على كل حال الحديث المرجح أنه موقوف على جابر، وهناك أحاديث موقوفة في الباب عن ابن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة، كلهم يرون أنه ليس في الحلي زكاة، إضافة إلى أن الحلي المعد للاستعمال كسائر المتاع الذي يستعمله الناس ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، لكن إذا أعدت هذه الأمور للتجارة فيتزكى زكاة عروض تجارة. القول الثاني وهو قول الحنفية يرون أن فيه الزكاة، وعندهم ثلاثة أحاديث، حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وآخر عن عائشة، والثالث عن أم سلمة، وفيه أيضا آثار عن الصحابة أنهم يرون فيه الزكاة. والأحاديث بمجموعها لا شك أنها تصل إلى حد القبول، مع الكلام في الأحاديث عند أهل النقد أيضا الكلام في مدلول الأحاديث ودلالتها على وجوب الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، لأن بعض العلماء وإن أثبت الحديث ناقش في مفاده ومدلوله، وقد خالفت عائشة رضي الله عنها ما نقل عنها مرفوعا، فكانت لا تزكي، ويستحيل أن يثبت عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الزكاة ثم بعد ذلك تقول لا زكاة في الحلي ولا تخرج الزكاة، مع أنها تخرج زكاة اليتامى لئلا يقال أنهم كانوا صغار فلا تجب هذا، يضطرد مع مذهب الحنفية أن الصبي والمجنون ما عليهم زكاة، لكن عند غيرهم عليهم زكاة، فإذا أوجبت الزكاة في مال الصغير من الأيتام وأفتت بعدم وجوب زكاة الحلي ولم تخرج فعلا، مع أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا خالف رأي الراوي روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه يوجز شيء من التردد. على كل حال المسألة كما ترون الجمهور لا يرون فيه الزكاة، وفي حديث جابر وآثار، والحنفية يرون في وجوب الزكاة، وفيه ثلاثة أحاديث كما ذكرنا وفيه آثار. إذا نظرنا من حيث الرجحان بالدليل فالقول بوجوب الزكاة، إذا قلنا إن المراد بالزكاة الزكاة المعروفة المشترط لها الشروط المعتبرة والنصاب المعتبر والحول، وكل هذه فيها مناقشات بين أهل العلم أجملها الشيخ رحمة الله عليه في أضواء البيان، أيما إجمال وخرج بنتيجة هي المرجحة عندي أنه لا زكاة فيه إلا من باب الاحتياط، لأن النصوص الواردة في إيجاب الزكاة فيه لا تسلم مما قال من جهة، الأمر الثاني النقاش والأخذ والرد في وجوب الزكاة التي هي المفروضة التي نبحثها، ففي دلالتها عليها شيء من التردد، والأصل براءة الذمة، والإيجاب يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان ما تلبسه أو تعيره، منهم من حمل الزكاة الواردة في هذه الأحاديث على أنها الإعارة، على أنها الإعارة من باب ويمنعون الماعون، هذا فيه وعيد منع الماعون وكذلك منع الذهب إذا احتيج إليه. المقصود أن الخلاف كما سمعتم والأدلة باختصار هي ما ذكرنا، والشيخ رحمة الله عليه رجح ما قلنا أنه من باب الاحتياط لما نظر إلى المسألة من جميع الوجوه، يعني نظر فيها من حيث الأدلة واللغة أيضا والنظر والقياس، ثم خرج بهذه النتيجة رحمه الله. عموما الذهب المباح استعماله إذا لم يخرج عن الحد المباح إلى السرف، أو كان محرماً اتخذت آنية كما سيأتي، أو اتخذت قلم من ذهب مثلاً، لأنه يوجد بعض الأقلام فيها نسبة ويوجد بعض الساعات فيها نسبة، هذه تحرم على الرجال بلا إشكال، لكن للنساء القلم ليس من الحلية والساعة تلحق بالأساور فهي من الحلية. أحسن الله إليك، الهاتف الجوال الآن يوجد هواتف من ذهب، الهواتف هذه يوجد الآن هواتف من ذهب يستعملها النساء، لا يجوز لأنها ليست من التحلي، ليست من كآنية الذهب والفضة. قال وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة لأنها مباحة، وجاءت فيها الأخبار. والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة، اتخذ آنية الذهب والفضة عاص سواء كان من الرجال أو من النساء، وتقدم القول في هذا في باب الآنية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، صلى الله العافية. وإذا كانت محرمة ففيها الزكاة. نبي نرجع لكلام الشيخ، نبي نأخذ باختصار. قال وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر، الركاز الذي هو في العرف يسمونها الكنز، وما يكتنز تحت الأرض أو في جدران أو في غيرها كما وجد وتحدثنا عنه في الدرس السابق، الركاز لأنه يركز ويغرز في جوف الأرض، ودفن الجاهلية قل أو كثر، لا بد أن يكون عليه علامات غير المسلمين، أما إذا كانت عليه علامات إسلامية فمثل هذا حكمه حكم اللقطة، يعرف إن جاء من يعرفه وإلا تملكه. قل أو كثر وما كان من الركاز ودفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس، وفيه الحديث الصحيح المتفق عليه وفي الركاز الخمس لأهل الصدقات. يعني إذا قلنا فيه الخمس فيه شوب، فيه شوب الفيء، إذا قلنا فيه الخمس قال ففيه الخمس، كأنه فيء عثر عليه بدون قتال، لكنه قال لأهل الصدقات للأصناف الثمانية، يعني للأصناف التي بينها الله جل وعلا من أهل الزكاة. وباقيه فله أربعة أخماسه لواجده. يذكر من القصص أن شخصا اشترى أرضا فوجد فيها ركاز، فذهب إلى البائع فقل هذا، فقال له خذ هذا المال فإنه لك، أنا اشتريت الأرض ما اشتريت المال. ثم قال البائع هو لك، أنا بعتك الأرض بما فيها. أن يندر وجود مثل هذا، يندر وجود مثل هذا. واختصما إلى قاض فسأل أحدهما قال هل لك ولد؟ قال نعم. قال هل لك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد البنت وأنفق عليهما من هذا المال. هل يقال إن هذا القاضي حكم بهذا الركاز لوالد الذكر، لوالد الابن دون والد البنت؟ لأن الأصل أن تجهيز النكاح ومؤونته على الرجل وليست على المرأة. وعلى كل حال هذا حل، وهذه لا شك أنها من سياسة وحكمة هذا القاضي، لكن الحكم الشرعي في مثل هذا لو صار بالعكس مشاحة، لو قال البائع أنا ما بعتك والله الركاز، أنا بايعك الأرض، البائع، وقال المشتري أنا والله شريت الأرض بما فيها، ها؟ إلا إذا عرف أنه لصاحب الأرض، إذا عرف لصاحب أنه صاحب الأرض فهو له، قد يكون له نسيه فهو له ما باع الركاز. وإذا عرف أنه قديم من دفن الجاهلية يكون لصاحب الأرض للمشتري. طيب بعض الناس يبيع أشياء جملة وبعضها مستثنى عرفا ويحصل فيه شيء من النزاع. يجي صاحب سيارة إلى الحراج وفي شنطة السيارة أثاث، يحرج عليه ويباع 500-600 ألف، ثم يأتي المشتري ينزل المتاع وينزل الاستبنة والعفريتة ويقول شارك كل اللي بالشنطة، هذا له ولا ليس له؟ هذا مستثنى عرفا، معروف أن هذا تبع السيارة مو تبع الأثاث. وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر، يعني ما ينظر فيه إلى النصاب، ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه فله، يعني لا ينظر فيه إلى النصاب، وليس مقدار الزكاة كزكاة كالنقدين، فهو يخالف النقدين من جهات: أولا لا ينظر فيه إلى النصاب، الأمر الثاني أنه فيه الخمس لا ربع العشر، الأمر الثالث أنه يزكيه متى وجده لا ينتظر فيه الحول. نعم قيد. نعم مال كفار، يعني الأصل أنه مال كفار ليس لمسلم، لابد من عرضه على حاكم لا يتموله بنفسه، والحاكم يجتهد. على كل حال يقول: وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا، ذهب إلى جبل من الجبال فاستخرج منه من الذهب 20 مثقالا سواء كانت خالصة أو مع غيرها مما يصفو منه 20 مثقالا أو من الورق 200 درهم أو قيمة ذلك مما يمكن بيعه، من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، يعني ما يمكن بيعه، فعليه الزكاة من وقته، أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك. طيب لو قال أنا أذهب إلى هذا الجبل وأنقل منه حصى يستفاد منها في الردميات وأبيعها، هل تأخذ هذا الحكم، حكم الرصاص والزئبق الصفر؟ ليست معدن. ها؟ ليست معدن. ليست معدن، نعم ليست معادن أو غير ذلك ما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته، لا ينتظر به حول، لا ينتظر به حولا، ولا يعامل معاملة عروض التجارة بالنسبة لهذا قياسا على الركاز، قياسا على الركاز. والفرق بينه وبين الركاز أن هذا يكون في بطن الأرض وهذا على ظهرها يستخرج منها. أحسن الله إليك. نعم. الملح المستخرج من الأرض هل يعد معدن؟ الملح ولا شك أنه معدن، الملح معدن، فهل يعامل معاملة الرصاص والزئبق والصفر أو يعامل معاملة ما يستخرج من يؤخذ من الجبال ويباع؟ نعم. ها يعني حكم مثل ما أي مستفاد منه وليس بمعدن حكما. نعم مثل ما ننقل الرمل من الصحاري، ينقلون الرمل بالدراهم يبيعونه هذا ليس من المعادن، فيكون إذا حال على قيمته الحول، ومثله الملح والصخر وغير ذلك. ننظر في كلام الشيخ رحمه الله في زكاة الحلي، هذا يقول في مسألة زكاة الحلي يفرق بين الكثير والقليل، بعض النساء يكون حليها عبارة عن صندوق وقد يساوي أكثر من 100,000، بعكس بعض النساء التي عندها ما تلبسه فقط، فهل يقال بأن الأولى يجب عليها الزكاة الثانية لا تجب؟ عند من يقول بوجوبها يشترط بلوغ النصاب. بعض العلماء حمل أحاديث وجوب الزكاة في الحلي على ما كان في أول الأمر لما كان الحلي محرم على النساء، لكن يبعد أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاته فتقول لا، قال أتحبين أن تسوري بسوارين من نار؟ نسأل عن الزكاة، ولو كان المراد بيان التحريم ما يمكن أن يغفل الرسول عليه الصلاة والسلام أصل المسألة ويتكلم عن فرعها، ما يمكن أن يغفل الأصل يترك الدلالة الأصلية وينتقل إلى الفرعية، هذا لا يمكن. تصورين قال به بعض الكبار من أهل العلم قالوا بهذا. الشيخ رحمة الله عليه يقول المسألة الثالثة، اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، ومن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد بن سيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال ابن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود وحكاوة بن منذر أيضا عن ابن المسيب إلى آخره. قال وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من الخلاف. ثم قال رحمه الله اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في 4 أمور. الأول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث القياس. الرابع وضع اللغة. أما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي. قال البيهقي وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هؤلاء من أمثال هذا. لكن هذه شدة ليست في مكانها، يعني أشد ما قيل في عافية أنه مجهول، أشد ما قيل فيه أنه مجهول، ما قيل فيه كذاب، ما أحد رماه بالكذب ووضع الحديث. قال مقيده عفى الله عنه: ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكورة لأحد مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد أنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهولا لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع على غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. عرفنا أن أبا زرعة قال ليس به بأس، وفرق بين ثقة وبين ليس به بأس. قال ابن حجر في التلخيص: عافية بن أيوب قيل ضعيف، وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا، وقال البيهقي مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. يعني أقلد ابن حجر، نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه قول من قال إنه ثقة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال. فعافية هذا والثقة وأبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة إلى آخره. قال: وهذا هو الصحيح، فلا شك أن قول البيهقي في عافية إنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة إنه ثقة، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع، نص في محل النزاع، ولا شك أنه نص لو ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام. لكن يعني في نقدي أن أنوار النبوة ليست ظاهرة عليه، ليس في الحلي زكاة. نعم. إيه. إيه. لا، هو العلة الأقوى اللي تتكلم فيها أهل العلم عافية، ومن الصون عليها ويدورون عليها. على كل حال أنا لا أرتاح لمثل هذا، مع هذا الكلام الذي يقال والتشكيك الذي ذكر، يعني ليس في الحلي زكاة، كأنه حتى من عمن دون جابر. أدري أنا ما أنا كثير من الألفاظ التي تدرج يلوكها الفقهاء وعلى أنها مسائل فقهية اجتهادية، بعض متعصبة المذاهب يركب لها إسناد، يعني ركب إسناد على ما لا دم له سائل فهو طاهر، ما لا دم له سائل فهو طاهر، يعني هل يشك بأن هذا من قول الفقهاء وليس من قول عليه الصلاة والسلام؟ والتركيب معروف. قال رحمه الله: ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا. وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع، ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته ولا بناته، ها كيف بناته إيش بناته التاء أصلية ليست مزيدة، التاء أصلية ليست مزيدة، أنه يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر في غاية الصحة كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه مال يتيم. وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلي بناته، مع أنه كان يزوج البنت له على 1000 دينار يحليها منها بـ400، ولا يزكي ذلك الحلي، وتركه لزكاته لكون حلي مباحا على التحقيق. قال: ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله في الحلي فقال: زكاته عاريته. ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في الترخيص، وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار. فقال جابر: كثير كثير، يعني يدخل في حد الإسراف. ومن ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. ومن ما رواه البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر أن كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي نحو من 50,000. وأما القياس فمن وجهين: الأول أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية، من سائر المتاع، سائر متاع الإنسان، فرس، عبد، أثاث، قد تبلغ قيمته الألوف المؤلفة، ومع ذلك لا زكاة فيه لأنه مستعمل. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله في الموطأ بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس، وأشار له في مراق السعود بقوله في كتاب الاستدلال: منه قياس المنطقي والعكس، والعكسي منه قياس المنطقي والعكسي، ومنه فقد الشرط دون لبسه. وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس، وضابطه وإثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة. ومثاله حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر الحديث. يعني مثل هذا، لو أن شخصا أرصد ماله للإعانة على الجهاد في سبيل الله يؤجر ولا ما يؤجر؟ النصوص كلها تدل على أنه مأجور، نعم، لكن لو أرصد هذا المال للمفسدين وقطاع الطريق مثلا، نفسه، هذا قياس العكس يستعمل في هذا، كما أن المال ينفع هؤلاء أيضا ينفع هؤلاء، واسمه قياس العكس. ومثال حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ قال: أريتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام، لأن فيه الوزر لتعاكسهما في العلة، لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه، وعلة الوزر في الثاني كونه زنا. ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية، طور رحمه الله على هذا، يعني هناك الأصل أصل اللغة، وأما وضع اللغة قال: فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب، يعني الأحاديث والآيات الواردة في زكاة الذهب والفضة لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوش، الورق المنقوش ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذلك قيل في الأوقية. قال مقيده عفى الله عنه الشيخ محمد الأمين: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق مثلثة، وككتف الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق، وراق كالرقة. هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة بالحلي. وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك، والحجة بعمل أهل المدينة عندما يقول بذلك كمالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه. وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في 4 أمور: الأول أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي، والثاني آثار وردت بذلك عن الصحابة، الثالث وضع اللغة، الرابع القياس. أما الأحاديث الواردة بذلك فمنها ما رواه أبو داود في سننه

قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. يعني نظير ما قيل أن عائشة كانت تتم وتقصر، تتم في السفر وتصوم في السفر، تتم وتصوم، مع أنها عرفت أن من هدي عليه الصلاة والسلام ترك الصيام في السفر والقصر في السفر، فيبعد أن يثبت عنها هذا مع أنها صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أسفاره، فيستبعد مثل هذا. أيضا كونها الآن تضعيف المرفوع من حديث عائشة بفعلها وبرأيها، ألا يمكن أن يعكس؟ أن يقال عدم إخراجها للزكاة يبعد ثبوته مع أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه الزكاة، مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في آية الطلاق، وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنها معروفا عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى، يعني لئلا يقال أن هؤلاء صغار فلا تجب عليهم الزكاة، فمن يرى وجوب الزكاة في مال الصبي. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته، ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه، هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، يعني التأكيد على العارية نظير ما جاء في سورة الماعون، وعيد شديد ويمنعون الماعون، فهو من هذه الحيثية التوجيه بأن يعار. وزكاة كل شيء بحسبه، زكاة كل شيء بحسبه، إذا قيل زك علمك كيف تزكيه؟ زك بدنك كيف تزكيه؟ نعم، فزكاة كل شيء بحسبه. قال رحمه الله: وأقوى الوجوب بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا. قال مقيده عفى الله عنه، هذا خلاصة كلام الشيخ: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، العلم عند الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.